بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الأولى، جوال الخير. السلام عليكم. اتصل علي أحد الأصدقاء قال: ما رأيك بفكرة؟ قلت: ما هي؟ قال: تضع ريالات في كل وقف. قلت: كيف؟ قال: تفتح التطبيق، ولنأخذ مثالا على بنكين هما البلاد والراجعي، تدخل عبر تطبيق بنك البلاد ثم على الجمعيات الخيرية وتبحث عن كلمة وقف، وإياك أن تضعها في غير كلمة وقف. فمثلا الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تجد تحتها كلمة وقف، أو مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بسجون مكة وتجد تحتها كلمة وقف، أو جمعية مساعدة الشباب على الزواج وتجد تحتها كلمة وقف، وهكذا. أو تدخل على تطبيق الراجح وتدخل على الجمعيات الخيرية واختر كل الجمعيات التي تحتها كلمة وقف، مثل أي جمعية بر خيرية، أو جمعية الأطفال للمعوقين، أو مشروع ابن باز رحمه الله، أو مكتبا للدعوة، أو جمعية تحفيظ قرآن، وهكذا. ثم ضع 5 ريالات في كل وقف. المفاجأة أنك إذا وضعت 5 ريالات في كل وقف، معناها أنك بمبلغ 200 ريال فقط شاركت بوقف 40 جمعية خيرية، أي أن 5 ريالاتك أخي الحبيب أختي الكريمة مشاركة في كل مشاريع تلك الجمعيات بحياتك وبعد مماتك، لأنها وقف وليست منقطعة. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والأجمل لو نويت أن هذا المبلغ عنك وعن والديك وذريتك ليزداد بركة، بل الأجمل أنك بالتطبيق لا يراك أحد فيظلك الله بظله، تحت قول الحبيب: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، والبشارة أن المرأة بهذا الفضل كالرجل. وإذا لم يكن لديك القدرة أخي الحبيب أختي الكريمة، انشر المقطع لعل أناسا يوفقون وينفقون من أموالهم أجرهم لك. وصلى الله على نبينا محمد بعدد من أوقف وبمن غفل. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة، إنها خبيئة صالحة وتجارة رابحة، صدقة سر تطفئ غضب الرب لا نعلمه لكن الله يعلمها. خدمة التبرع بالرسائل النصية طريقك الأسهل لصدقة السر، برسالة من جوالك تتبرع بمبلغ 12 ريالا شهريا لمكتب الدعوة بتندحة، وذلك من خلال إرسال الرقم 1617 برسالة نصية إلى الرقم 5150. الخدمة متاحة لجميع مشتركي الاتصالات في السعودية. بدعمك ندعوهم، وبرسالتك نوصل الرسالة.